قدرات عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. ايه ده؟ حد صاحي؟ مش ده توقيت الصيفي؟ طب دول ما بيناموش ليه؟ ده ما بيناموش ليه؟ ليه مش بينام؟ ازيك يا استاذ سليمان؟ محمد سليمان، صباح الخير. استاذ زيدان، صباح النور. ازيك يا ناديه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا سلوى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا استاذ كامل، اهلا وسهلا. ازيك يا نجوى هاني؟ اشكرك يا ورد الجولي. رايك في حقن الموضعي للدهون البسيطه دي الميدوثيرابي؟ والله حضرتك انت لو جربت النظام مش هتزعل يعني. انا بس بصراحه الحقن انا بخاف من شكله بعد ما تخلص، لان انت بتحرق دهون فعلا، بتحرقها. صباح الطباشير، اهلا وسهلا استاذه هاله. فاهم قصدي؟ انت بتحرق الخلايا الدهنيه، فهيحصل مكانها نسيج ليفي، فهتلاقي جلدك مكان ما انت حقنت بيتشد لجوه، انت فاهم؟ فينغز يعني، الجلد مكانه ينغز، دي المشكلة. يعني حضرتك دلوقتي انت اي الحلقة الماضية كانت من أحسن الحلقات، أنا ما عملتش حاجة. الحلقة الأخر حلقة يعني. ما اللي هي أنهي آخر حلقة دي؟ مش فاكر. أهلاً وسهلاً. إزيك يا زهرة؟ أنت قصدي حضرتك الحلقة اللي هي اتكلمت فيها على اللفة بتاعة الغدة الكظرية وإزاي الدم اتحوش في منطقة الأمعاء واتحبس ما عداش من الكبد فأثر فوق على الدورة الدموية الرئيسية، دم اتحبس ودورة دموية بتلف بسرعة فحصل برودة في الأطراف، دم ما وصلش للنخاع العظام فبطلت تنتج خلايا، حصل أنيميات وحصل نقص في عدد الخلايا الدم البيضاء، ما حصل عدم تروية. وطالما الدم اتحبس في الدورة الدموية الكبدية خلاص، يبقى انت جسمك فقد دلوقتي 2 لتر وكمان بيطلع هيستامين عمال بقى يفلفص ويوصل من الدورة الدموية الكبدية للدورة الرئيسية. ماشي؟ ده مين؟ هو ازيك يا سارة عاملة ايه؟ هو بس ده؟ لا، ده انسولين هيستامين جاسترين عمالين يسرسبوا مع فضلات الطعام بقى، امونيات عمالة تتوزع وتخش على الدورة الدموية الرئيسية فبتتأثر. ازيك يا ابو عمار؟ فيحصل ان الدورة الدموية الطرفية والدورة الدموية المغذية لمعظم الخلايا سريعة التجدد بتقل، فشعر حضرتك يبدأ يتساقط على مدار السنين وانيميا على مدار السنين، دم ما يوصلش لعظم فما يوصلش دم كويس ولا غذاء كويس، فتبدا حضرتك يحصل، شكرا يا جهاد، فيبدا حضرتك يحصل بقى تاكل في المفاصل والغضاريف، ما بتتاكل مش عارفه تتجدد. انت حضرتك المفروض ربنا خلقك على مدار الساعه جاهز للتجدد، الرينيوال والريفريشمنت والريجوفينيشن. يا بي انت عندك، انت عندك عضو في جسم حضرتك. ازيك يا شيرين؟ صباح الخيرات يا حبيبتي. في حد بيقول ازيك يا دكتور يا عالم، بس هو اسمه عباره عن الطلاسم كده. انت تعويذه ولا ايه يا استاذ؟ انت اسماء، اسف على ازعاجك النهارده وشكرا لاهتمامك. انت ازعجتني النهارده؟ والله حضرتك انا من كتر الازعاج ما بقتش يعني بفتح الباب اصلا. يعني حتى في البيت عندي قاطع الجرس عشان خاطر اللي عايزني يكسر الباب بس. هذا هو الحل، تجميد الدهون. يا عم ارحمني بقى استاذ ايهاب رادي، حضرتك اسئلتك غريبه قوي، انت عايز تحقن الدهون وتجمدها، طب انت بتعمل كده ليه حضرتك؟ ما تمشي على النظام وخلاص. ايه رايك يعني؟ انت عايز تجمدها تعمل بيها ايه الدهون يعني؟ ازيك يا هدى؟ ازيك يا ليلي؟ فانت عندك عضو اسمه الجلد، عضو اسمه الجلد يا استاذ، منك ليه هذا الغطاء الكاوتشوكي الاعجازي زكا محفوظ. هذا الغطاء الكاوتشوكي يعني ايه غطاء كاوتشوكي؟ انت باشا جسم حضرتك الهواري، طب ما يحولها عضلات احسن، هي ايه الدهون اللي بيجمدها؟ انت فاكر كده يعني اي حاجه؟ انت بتهجس يا ابني ولا ايه؟ ولد انك تهرج يا ولد، وهذا ليس مقام للهزار نهائي. هل في نظام للخلايا لعلاج الانيميا المنجليه؟ اقسم بالله العظيم اللي هيمشي على الطيبات وهو عنده انيميا منجليه مش هيكسر تاني بامر الله. انا بتوع الخلايجه بتوع السعوديه والحته دي كلهم منجليه يا جماعه، الطقم بتاع الخليج ده كله منجلي خلاص، كله عنده انيميا منجليه. اللي يمشي على النظام ده كرات الدم الحمراء بتاعتك ان شاء الله مش هتتكسر تاني يا باشا. هي بتتكسر، هي بتقلب منجليه اما بتخش في هايبوكسيميا، يعني نقص اكسجين في البلازما. ما انت دلوقتي انا قلت في الحلقه اللي فاتت والنبي بصوا عليها بصه حلوه كده، لان انا تعبت فيها الصراحه، والله تعبت فيها بفضل الله وربنا انعم علينا من فضله ومن نعمه كتير، فاتقال فيها كلام محترم. يعني والنبي الحلقه اللي فاتت بتاعت الدم اللي بتحبس في الكبد وبيحصل الهستامين والجسترين بيطلعوا بره في الدم بيزيدوا، فتبدا انت الشعيرات الدمويه توسع، فجاه المقاومه اللي قدام الدم تنقص، فمين اللي بيحاول يلحقه بقى؟ هرمونات. هرمونات ايه بقى؟ هرمونات الاسترس، ادرينالين، نور ادرينالين، دوبامين، اللي طالعين بعنف بقى بيلحقوا مين؟ الباشا الجثه اللي لسه طافح من شويه، ايه؟ محمد عبد الواحد، شاب عارفه محمد عبد الواحد، ماشي ورايا دغري كده. هو بعض الحاجات بس يعني يعني مش عاجباه فما بيقولهاش، فانا كلامي واضح، اصلا نظرتي نظريه متكامله يعني محمد عبد الواحد. ومره حصل نقاش فدخلت رديت، فالناس عنده هجمتني وهو هاجمني، اقول لله اللي ليا واللي عليا. في العيد اللي فات اللي قبله بعت لي اعتذار على الشخص بتاع الماسنجر، قال لي دكتور ضياء انا اتعلمت من حضرتك كتير وانا اسف وبعتذر وانا مش عايز ادخل الايام المفترجه وبيني وبين اي. طبعا هو الكلام مقتضب يحمل صيغه الاعتذار وصيغه الاخوه، وانا رديت عليه وقلت له اشكرك وخلاص. لكن محمد انا بحب كلامه، ماشي محمد عبد الواحد زي ما قلت لك، طبعا كله غير فكره وكله مش ورايا، بس كله بيجي بقى يجي يعطل في حته، اصل النظريه على بعضها، فيجي عند السكر ويعطل، يقول لك بس السكر سم. يا ابني ما انت كلامك عكس ان السكر سم، انت كلامك عكس ان السكر سم. دكتور صاحب رساله للبشر، ربنا يجعل الرسالة دي رسالة حق ويجعل ثوابها في كفتنا إن شاء الله. حصوات مرارة بقى عادي، كلنا عندنا، أنا عندي حصوات مرارة. ازيك يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن نيازي، أهلا وسهلا. يا جماعة يا جماعة، أصل إيه؟ أنا أما حطيت المعضلة بتاعت التراكمي، الناس اللي كانت كل شوية يقول لك دكتور ضياء أنت مش عامل ورقة بحثية ليه؟ يا باشا أدي الورقة بحثية قدام حضرتك، مش عايز ورقة علمية، أدي ورقة علمية بتقولك كلامك غلط، يعني لا يجوز إن أحتكم لقراءات تحاليلك بما إن مبدأ التحليل غلط. ده اسمي باللغة الأمازيغية، الله يسامحك. الله يسامحك يا بنتي والله. فاهم؟ يعني دلوقتي بتقول التراكمي ده انا بتابعك بيه، يا باشا ده عكس نظريتك، ده جوه الخليه، فده عكس ده، يبقى كده السكر جوه الخليه، فاشكرك. ده حضرتك دلوقتي انت معنى كلام حضرتك ان مفيش مرض اسمه السكر، وان السكر داخل الخلايا، الله، ده عالي في البلازما كمان، لا دور على نظريه ثانيه. انا بقى نظريتي متكامله على بعضها. كومبارتمنتال سيندروم هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه. لسه ما بداتش، بس هو ده الكلام اللي بتكلم عليه، يعني بداياته اللي في الحلقه اللي فاتت. انا اتكلمت في الحلقه اللي فاتت على ان الدم بيحصل فيه ستاجنيشن وبيحصل فيه زي ترافيك جام، او يعني بيحصل تكدس مروري في منطقه الكبد بتبقى محتقنه، محتقنة بقى من سموم تم امتصاص. اصل خلي بالك انت لازم 100% عمر ما في حاجة اسمها مرض هينتهي. لا، هو الكلام ده غلط. انا ما قلتش المرض هينتهي، انا قلت فيش حاجة اسمها مرض مزمن. وكل مرض ما انا خلاص، ما هو النت قفل وفتح تاني. مفيش حاجة اسمها مرض مزمن، مفيش حاجة اسمها، طب لحظة اعمل حركة كده ماشي، مفيش حاجة اسمها دواء مدى الحياة، مفيش حاجة اسمها. بص يا بيه، يعني مثال، انا قلت التراكمي، انا عايز حد يحلل المعضلة دي مبدئيا. يعني انا لما حاططها، انا حاططها التحدي، الناس اللي بتطلع تقول الراجل ده بيخرف، انا حطيت لك حقيقة علمية. الحقيقة دي ان كانت حضرتك ما كنتش فاهمها فده غباء منك، اذا كنت فاهمها وعدت عليك فده غباء اكتر، اذا كنت النهاردة فهمتها ومش عارف ترد عليها فالمفروض يتآمن وتقول الراجل ده صح، يا تخرس خالص، ما تجيبش سيرة الراجل ده خالص خالص. ما انت قدامك حاجة من ثلاثة، يا تكسر كلامي، يعني تقول ضياء العوضي ده غلط، التراكمي مش زي ما قال لكم، التراكمي زي ما احنا قلنا لك، هو ومعنى كلامك ان التراكمي انا ما اقدرش اوطيه. لا، انا اعرف اوطيه عادي في يومين. انت بتقول ده بيفيدني على مدار 3 شهور، لا غلط، كخ كخ. انا عايز اقول لكم حاجه بس مهمه، ان اكلك اللي بتاكله، اكلك اللي بتاكله، يا رأي في سم النحل، ما الدكتور اللي قال سم النحل وقفوا له النقابه وقفته، قال له سم ايه، خد ياد تعالى، سم ايه، يو سم ايه اللي بيعالج ده، قال لهم لا، ده خدوا صوتي وخدوا، ما هو عشان كلامي علمي ومنطقي يا ميلود الهوش، عشان علمي ومنطقي فسهل على المخ يفهمه وعلى العقل ويستنبط نتائجه، فبالتالي ينفع الناس تردده من غير ما يجيبوا سيرتي، يعني ما حدش يجيب سيرتي اصلا. فاتفاجئت ان في واحد مثلا من الناس المتابعين دخل على جروب، فالناس بيتكلموا على التراكمي، فدخل شرح كلامي كله كله كله كله. طب يا باشا ما قلتش ليه ضياء العوض، قال لهم لا، ده راي العلم. انت يا فقيك، طالما يا جماعه انتوا شايفين ان الضياء ده هو اللي فهمكم، تقولوا اسمه بمنتهى البساطه، ما تبقوش خايفين. انتوا خايفين من ايه؟ ولا انتوا عايزين تبقوا اصحاب العلم؟ عيب بقى، كخ، ده كخ. خدت العلم صح، قوله، قول المصدره كذا، ما انا اللي نبهتك يا باشا، حتى لو انت المعلومه كانت عندك. يعني انا بص مش متاكد ان مفيش حد، بالرغم ان كلامي واضح للكل وسهل وبسيط، تحت رجليك ما شفتهاش، مش قصتي، انا شفتها بس. فالراجل دخل بقى جوه قال لهم ده السكر التراكمي ده، يعني الهيموجلوبين اللي قاعد جوه الخليه متسكر. الراجل ما عرفش يرد عليه، قال له انت الكلام ده جبته منين؟ ده التراكمي ده معتمد من الاف دي اي. من ايه؟ من الاف دي اي، ماشي، منظمه الصحه والغذاء والدواء الامريكي. تخيل حضرتك، شوف الرد اللي رده، هو ما عرفش يرد عليه علم، هو رد ما ردش عليه علم، هو رد عليه رد عبيط. وبصراحه يعني المره اللي فاتت وانا بتكلم بقول ايه؟ بقول بيسو، وانا كنت قصدي السيبو اللي هو بتاع السمول انتستاينال بكتيريال اوفر جروث او الارتشاع المعوي وتكاثر الجراثيم الزائد فين؟ في منطقه الامعاء اللي هو السيبو يعني. فجيت قلت لها بيسو، جيت ايه؟ قلت مش يرد الفضل اصحابه، مفيش، كله بقى خبير، يعني كله بقى عالم، العلم طالع من دماغه هو الولا ده. التراكمي يا ابني، ما هو الكلام ده مش مكتوب في الكتب على فكره، الكلام ده كلامي صرف، يعني مش مكتوب في الكتب ده، لانه لو شرحها كده في الكتب، لو شرحها زي ما انا بقولها في الكتب تخلص. انت اول شخص قابلته اعاد ليا الحياه، الحمد لله. فاهم قصدي؟ يعني لو الكتب شرحتها زي ما انا بقولها، ان كرات الدم الحمراء هي خلايا وتعد من ضمن خلايا الجسد، وخلايا الجسد تقدر ب 36 تريليون، ويقدر عدد خلايا الدم او كرات الدم الحمراء 26 تريليون، يعني 80% من خلايا جسمك اللي انا بعدها خلايا دم حمراء، وانت بتقيس لي السكر جواها يبقى سكر دخل يا باشا. رضا، طب والانسولين؟ الانسولين ده تحطه في عينك. في واحده مكرسه حياتها ليل نهار تعمل جروبات تشتم فيك، يبقى قلبها مكسور. دي قلبها مكسور على طول. طالما الست كرست حياتها انها تشتم راجل يبقى دي قلبها مكسور على طول. كان ابويا الله يرحمه كان يقول لي كده، فاهم؟ فما تزعلش يا جماعه. انا عايز الناس اللي بتشتمني، يعني مثلا عندنا 12 دكتور مثلا او مدعين او متحدثين في الطب، خلاص، وبيتكلموا في الصحه العامه وبيشتموني باي نيم. ده في واد قصير كده قزم القامه والعلم اسمه وليد، حلو الواد وليد، بيتكلموا نص الكلام بتاع حضرتك. ما انا عشان كده قلت كلامي حته واحده، فانا ازيك يا ساره، ساره عناني، فانا عشان كده قلت اللي هيقول كلام ويجي عند السكر ويعطل هي هتلاقي اللفه خبطت في وشه، يعني هيبقى قاعد يقول كده والكبد الدهني وهرسم لكم وراح وجه وجه وراح، وهيقوم عطلان. السكر سم، ازاي يا ابني ما انت بتقول بتعمل سكر؟ بس هو سم وبيعمل التهاب. لا، وليد القصير ده يقول لك سافضحهم قريبا. لا، افضحني يلا دلوقتي، افضحني النهارده، انا عايزك تفضحني النهارده بالعلم كده. انت قد كده اصلا، يعني انا لو كحيت هخرم وشك. بيقول لك احنا في عصر الدجالين اهو، انت بقى المسيح الدجال. يخرب بيتك، عادل صقر بيحكي عليك ويغير منك. والله كلهم يا رنا بيغيروا، مش عارف بيغيروا ليه، يعني الصراحة مش عارف بيغيروا ليه حقيقة. لا عرفت أحسن ولا لقيت أحسن؟ هل الإنسان يقدر يعيش من غير أنسولين خالص؟ جيت أقول سيبه، والله جيت أقول سيبه قلت بيش، اتلخبطت. فواحد ردني ولا اكنه الولا، يعني خبير بقى، حافظ الايه صحيح البخاري، حلو، حافظ صحيح ايه البخاري. ف اترددت في دماغي ساعتها الايه اللي بتقول ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وقد جاءهم من ربهم الهدى. خلي بالك، ربنا ارمى الهدى في الارض، انت ما وصلتلوش عشان انت جاحد، عشان انت جاحد، وياريت تلاقي تاكل، انت جاحد شحات. نعم، جاحد شحات، كل واحد قاعد على ظهره كده. انا عايز اعرف يعني انت ازاي نظامك ده انت عامله وانا عندي سكر؟ انت ما خدتش بالك انا قلت لك في الاول انت تعرف تبقى لعان ده عايز تاكله بظهر ايدك، يعني بظهر ايدك بقى. ما هو انت بقى لي انا بقى لي 5 سنين صوتي خلاص مش قادر، لا استطيع، لا استطيع، صعب. عايزين ورقه علميه، انا حاطط لك ورقه علميه انا كاتبها في ظهر. اما هو بص حضرتك دلوقتي، انا راجل من اول ما طلعت، من يوم ما طلعت بتكلم علم، بتكلم علم، ليا اجنده. ليا اجنده اهي، عندي اجنده اهي، بكتب فيها كل حاجه، ماشي. لا، هو انا مش بقول بيذكر اسمي عشان يا باشا افهم دلوقتي، حضرتك اما نتلم تحت رايه واحده، لكن كل واحد عامل لي بقى فيها فلوطه. ما هو انت خرج من تحت عبايتي ناس، خرج من تحت عبايتي ناس عرفوا يتكلموا النهارده، ويقول لك الالياف يقف بقى النهارده يتكلم بمنتهى البتاع، الالياف النباتيه صعبه الهضم. من امتى كنت تعرف الكلمة دي غير اما ضياء العوضي قالها؟ ما تعرفهاش اصلا. من امتى تعرف ان المية كتير غلط وعليك وعلى صحتك وعلى كلاويك مش زي ما قالوا لك؟ اما انا قلت يا باشا الكلام ده. البيض ما قلتش الكلام ده، ماشي، ما انت ما قلتوش. ازيك يا شوارب، فاهم قصدي ولا لا؟ هو ده النجمة الوردية جميلة، انا كنت باخد النجمه الذهبيه الحمد لله، طول عمري باخد النجمه الذهبيه. لكن ايه النجمه الورديه دي؟ بتبقى حلوه اللي يا جماعه افهموا افهموا افهموا حضرتك. انت دلوقتي حضرتك في شويه خلايا انت ناسيهم بياكلوا ايه. بص يا باشا دلوقتي انت حضرتك كلت خلاص، دلوقتي انت انا هشرب دلوقتي العصير ده مثلا مساء ماشي، انا هشرب دلوقتي العصير ده نع جاحدين جاحدين ده قزم قزم عارف، حتى طب طول نفسك طب وطب السواد اللي تحت عينيك ده شيله يعني اعمل حاجه يا هو. وسافضحهم قريبا. لا انا عايز النهارده، انا قاعد وما وريش حاجه، انا عايز اتفضح النهارده. انت يا ابني عايز اتفضح النهارده. واللي كل يوم يقول لك مش مهندس فلان مات بسبب النظام، يخرب بيت اهلك ليه اديته ايه؟ انت باشا لو كتبت حضرتك على جوجل اللي مات بسبب البنسلين، البنسلين شوف بقى كام مليون شخص مات بالبنسلين. انا موتك بايه؟ اديتك ايه؟ موت. شوف انت طفحت ايه وخدت وراها دواء ايه وموتك. ما تشوفوا الواد اللي مات اسمه ايه ده؟ الواد اللي هو تيك توكر ده اللي كان من كام يوم، اللي الواد اسلام فوزي طلع قال انا ما شتمتوش وما جبت سيرته، لان الواد طلع عمل فيديو قبل ما يموت بكام يوم. قال لهم ايه؟ كل واحد سخر مني ومن بيتي ومن اهلي حسبي الله ونعم الوكيل. وقام راح مات. طبعا يعني انت فاهم الظاهر الناس كانت بتسخر منه، انا ما اعرفوش والله وعمري ما شفته. انا شفته شفت الفيديو اللي اسلام فوزي بيقول انا مش ما اتكلمتش عليه. بس لكن انا ما شفتوش. اشكرك المغرب كلها اشكرهم. شكرا يا غنيمه، علمك ملوش ثمن. شكرا. شكرا. محدش قال يا باشا العيش البلدي فيه ضرر غيري يا باشا، محدش قال فكرة الدقيق والسكريات البسيطة غيري، محدش قال حبوب كاملة غيري، يعني بعد ده كله عبايتي دي خرج من تحتها ناس. وأنا مش زعلان برضه، برضه مش زعلان خالص خالص، أنا ليا هدف واحد إن حضرتك يوصلك الكلام الصح، بس المشكلة إن مع مرور الأفكار، ما هو أيام النبي طلع متنبيين كتير بقى. يعني مسيلمة طلع وقال لك أشعار، وطلع مش عارف مين وقال لك أشعار، أنت فاهم؟ يا جماعة اللي بيرد غيبتي كتر خيره طبعًا، كتر خيره، ما هو ده يا جماعة. أمال أنت عايز تعمل إيه؟ أمال أنت عايز تبقى أنت كده؟ أنا يا جماعة صاحب معتقد وصاحب فلسفة، وبدافع عنها طول حياتي قدام اي حد. لا عمر وقفني رئيس اسم ولا رئيس دوله جامعه ولا عميد كليه. ما وصلناش للحته اللي انا قلت رئيس دوله، ما جربناش، ما اعرفهاش، ما شفتهاش، لسه ما اتحطتش في هذا البتاع. الجلد حوالي 3 متر ونص مربع عضو كامل كده. هذا الكيان الكاوتشوكي، الكاوتشوكي طول النهار يا محمد عز بيواجه التراب والهواء، وفوق ده كله بيواجه الاكسجين. فده على مدار الـ السنين محتاج صيانه. هذا الغطاء الكاوتشوكي اللي بيعمل عزل حراري، ما انت عامل زي الترموستات. ايوه رد غيبتي وماله، ما ترد غيبتي يا باشا، ما ده حقي عليك يا باشا. لو انت بتستفاد مني او بتحبني في الله فترد غيبتي. طب امال انت عايز ايه؟ يعني عايز تحبني وتشتم قدامك وتسكت؟ ما احنا رجعنا تاني للظلم بقى. ما انت كده ما قضيتش الامان، يعني انت كده ما قضيتش الامانه اللي عليك، انت فاهم قصدي؟ ما الامانه ده حق، والحق ما يتسكتش عليه، واللي يكتم شهاده المفروض يتكلم فيها. فقلبه قلبه آثم خلصت. فانا مش بتاعتي دي، انت فاهم؟ المطلوب مني انا بقضيه، المطلوب مني انا بقضي. ايوه ده عصير جوافه يا حبيبي، وحياه امي عصير جوافه. دلوقتي اما انا شربت ده، لا هو وجود الناس دي في حياتي معناها ان عشان النار تفضل مولعه محتاجه حطب وزباله تتحرق، فانا عشان افضل منور لازم احرق زباله تحتي. حقيقي تحرق زباله وتحرق بنزين والاتنين غالي. المهم دلوقتي هذا النظام لا يصلح الا للمتقين، ده صح والله. المهم انت دلوقتي شربت شويه العصير دول، شويه العصير دول دلوقتي حالا بعد 5 دقائق بقوا غذاء لثلاث حاجات، ثلاث اماكن، ثلاث اماكن، ثلاث خلايا بالظبط. ماشي؟ ترشوا ميه الفل يا ابن اللعيبه عشان تجيب له ايه؟ انيميا الفل، يقعد ينزف بقى قدامك. طب خد شم ده. بيغذوا خلايا الامعاء وخلايا الكبد والتكتل البكتيري اللي اسمه الميكروبيوم. تاني تاني تاني تاني، ركز في البق ده، ركز في البق ده. يعني يا باشا، يعني يا باشا، الاكل اللي باكله، الاكل المباشر قبل ما يوصل الدم، خلاص، الاكل المباشر، يعني شويه الجوافه اللي شربتهم، العصير اللي انا شربته ده ده ده ده ده، اول ما نزل دلوقتي في بطني بعد ما لف لفه، خد الاكل ده، المفروض هيوديه الدم بقى على الكبد. هيروح على الكبد يغذيها، بس قبل ما يخش الدم هيغذي خلايا بطانه الامعاء. ادي واحد. اتنين، التكتل البكتيري الموجود في امعائك وقولونك. شكرا يا هيام. برد بكلمه واحده، انا خفيت معاه مش معاه، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يبقى الاكل المباشر قبل ما يروح الدم في جسم حضرتك بيغذي ثلاث انواع من الخلايا، خلايا بطنه الامعاء وخلايا الكبد والتكتل البكتيري اللي هو الميكروبيوم. دول بيتغذوا تغذيه مباشره قبل ما يحصل بروسيسنج للاكل، خلاص، قبل ما يحصل ايه؟ بروسيسنج للاكل. كويس. البروسيسنج للاكل هيحصل امتى؟ هيحصل في الكبد، بس قبل الاكل ما يوصل للكبد هيكون عدى على ثلاث خلايا، ثلاث خلايا انا اكلتهم بايدي، والله اكلتهم سم هيتسموا. يعني لو انت اكلت سم في ثلاث خلايا قبل ما يعدوا على الفلتر اللي هو الكبد هيتسموا دلوقتي. الخلايا المقصه ليها اللي هتمتص ايه؟ خلايا بطنه الامعاء وخلايا الكبد اللي هتروح لها ذهاب مباشر دلوقتي، والخلايا البكتيريه اللي عايشه على بطانه امعاء وقولون حضرتك. في الحاله دي ان اكلك بيؤثر او الانتيك، الاورال انتيك، المدخل الفموي، المدخل الفموي اللي هيخش من بق حضرتك دلوقتي، اكل او شرب او ميه او عصير او وات ايفر ايه، هينزل في بطنك دلوقتي بعد دقائق معدوده هيتحول لغذاء لبطانه الامعاء وخلايا الكبد والميكروبيوم او البكتيريا المبطنه الامعاء وقولون حضرتك. فبالتالي لو خدت سم، لو خدت مضاد حيوي، لو خدت دواء، اول حاجه هيعملوها تأثيرا في هذه الخلايا، البطانات والبكتيريا وخلايا الكبد. فما تستغربش ان دواء زي البنادول اللي الناس بتاخده عمال على بطال، ماشي، 4 جرام منه يوقفوا الكبد تماما وتموت. فعشان تعرف الناس بتموت فجأة ليه، يعني الواد التيك توكر ده مات ليه؟ يقول لك اصل اتريقوا عليه فمات. الاستريس يموت، ممكن، بس لازم يكون بياكل غلط، الاستريس لوحده ما يموتش. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت، زيك يا جوزيف، لما سئلت عائشة رضي الله عنها، قالوا لها أصلى النبي وهو جالس؟ قالت نعم، حين حطمه الناس، حطموه صلى الله عليه وسلم، يعني استخلصوا من طاقته، تعبوه، أرهقوه من الجدال والنقاش ولا فاهم يعني. فالبني ادم ليه طاقه، لكن المره اللي فاتت لما شرحت انا قلت الدم اتحوش في المنطقه المعويه، فالدم اللي رايح للكلى والسوبرارينز الكظريات قل، والدم اللي رايح للعظم والاعصاب قل، واللي رايح للمخ قل، فحصل غيبوبه هنا وقالوا عليها غيبوبه سكر، مع انها بتحصل حتى من غير سكر عالي بالمناسبه. يعني الغيبوبه دي بتحصل من غير سكر عالي خالص، وناس كتيره داخت ووقعت، ايه السكر نورمال ما فيهوش حاجه، باشا الدم ما وصلش وخلاص، جلوكوز ما وصلش لمخه، حتى الاكسجين في الدم بتاعه وطي لان حصل هايبر دايناميك سيركيليشن، دوره فائقه السرعه لا تتحمل انها تلحق تاخد اكسجين من الهواء الجوي. جلدك اللي طول النهار متعرض للاكسجين ده محتاج عنايه يا باشا، فده ليه قصه لوحده. يعني الجلد مش قصه احنا هنخرم ونكحت ونعمل بيلينج ونقشر ونشقر، لا مفيش الكلام ده يا باشا. ده انت كده بتعامل جزمه جلد عادي، جزمه جلد بانس من غير رباط في البيت، حط يا باشا ولمع وورنش وادي لون، هو ده التانينج اويل وده الفاونديشن وده الكونسيلر، وهنشيل بقى في الكلينزر بالليل وروتين بتاع بالليل والتخريم اللي هنخرم في وشنا عشان نجدد وازود الكولاجين واحقن لك بي ار بي صفايح. فين يا باشا؟ احقن في جلدك، احقن في جلدك عادي. فين تاني يا باشا؟ في الخصية عادي احقن لك، وفي الموبايل احقن، في اي حته تعجبني. انا معايا الحقنه بتاعتي واللي هشوفه هحقن له بي ار بي. بص اهو كده، طول ما انت ماشي تحقن. بص اهو يقول لك ايه بي ار بي، ماله البي ار بي؟ ما هو كله صفايح وجميل. احقن صفايح في اي حته يا باشا، وهتشتغل الصفايح باشا. الصفايح عمرها الافتراضي في الدم في البلازما 7 ايام وات ايفر بقى، هي ما بتتحولش تبقى خلايا عظم في يوم من الايام. لا مش خليه اصلا، الصفايح ليست خليه. هو بيقول لك بقى هنروح هناك ننشط بقى اي هاكس، هننشط الكولاجين، هننشط الفايبرين، هننشط اي حاجه. انا بحقن وبخرم بس خلاص، طالما كده تمام. هما حقنتين هنا ليفت، هنا وهنا، وهنا بوتوكس كده هنا عشان ما يبقاش فيه 111، وهنا يبقى مفروض خلاص هنا نرفع لك ده. ايه رايك لو شدينا دي كده تعمل بوتوكس هنا وتفوت دي، تقوم دي تترفع لوحدها؟ ليه؟ ما انا عملت شلل في العضلات دي، فانا هشل هنا واسيب. بص البساطه، بص يا باشا البساطه السهوله، انا داخل اشل عضله ببوتوكس بسم وحركة ماشي عادي، تاخد بوتوكس وتحقق وبعدين تروح بعد كده تاخد اكسجين ناشط. حضرتك عارف الاكسجين الناشط ده عباره عن ايه؟ عارفه ايه هو الاكسجين الناشط ده؟ اوزون. اوزون ايه اللي جابك من فوق؟ ما تشم بالاكسجين العادي هنا بس، ويمسك الحقنه ويعمل كده. بص يقعد يخبط كده. بتخبط ليه يا دكتور؟ يقول لك بس لو في نقطه هواء ولا حاجه. يعني هو مش خايف، يعني بص خايف على نقطة الهواء لا تخش عندك، لكن بطنك المنفوخة هواء دي بنفسك. المهم ان في نقطة هواء هنا دي لو دخلت بطنك هتعمل واو. دكتور اقول لك من ساعة اخر مرة الله يسامحه اداني كورتيزون جاب لي مية بيضة، اداني كورتيزون جاب لي السكر. يا عم انت دايما دايما انت بريء، انت بريء يا ايها المريض، ايها المواطن البسيط، انك بريء. دايما الدكتور غلطان في حق، اداك مضاد حيوي وموت صدف، خدت كورتيزون اتنفخت صدف، الدكتور السبب. انت كويس اصلا، انت ما كنتش رايح تشتكي، انت كنت رايح تتمرقع، وعندنا اللي بيتمرقع بننفخه بس. مش اي حد يعدي كده تاخد الحقنه ويجري. الله، مش العيان ندي له حقنه، المسكين ندي له حقنه برضو. على فكره الكوبايه دي عليها اسم بس مش هيبان عشان هي عاملاه بالحبر السري. سميره من المغرب عاملاه بالحبر السري عشان ما حدش يشوفه، طبعا خايفه على نفسها في المطار يا جماعه. بيض السمان مسموح. عادل ابو زيد ازيك وازاي دعاماتك؟ بيض السمان يا استاذه، فين الاستاذه اللي راحت؟ فين بيض السمان؟ يا لك من شنقيطه، يا لك من شنقيطه. انا عايز اعرف مين اول واحد كل بيضه؟ ماشي، يعني مين اول واحد كل بيضه؟ ماشي، نفسي اعرفه بس. وكلها ازاي؟ يعني فكر فيها ازاي؟ شاف ايه بياكلها؟ مين سلقها وكلها؟ اصل الارنب الثعلب هياكلها زي ما هي نيه، انت فاهم؟ يعني الثعلب هياكلها زي ما هي ايه نيه، لكن البيضه مش بتاكل نيه، فمين سلقها وكلها؟ فاعملها كده، فكر كده، ادي البيضه وادي سواها وادي، هتلاقي بقى اللي سلقها في النص ده تمسكه وتعجنه لما تنفخه وانت بتعد كده، ادي البيضه وادي اللي سرقها وادي فاهم، والله العظيم فاهم. بس الالياف كتير كخ، الالياف كتير كخ، جسمك ما يقدرش يستقبلها. زي ما قلت لسعادتك كده، انت دلوقتي فرضا كلت اكله، خلاص كلت حته لحمه حلو ماشي، شكرا يا علي جوماني، بيقول لك تستحق جايزه نوبل، انا وبونجوريون احنا الاثنين. دلوقتي انت كلت الياف وكلت بيض، فرضا حصل في المعده مشكله، لم تفرز حمضا او لم تفرز انزيمات او ما شابه، ونزل الاكل ده في الامعاء ووصل للقولون عند حضرتك، لم يهضم، لم يتم هضمه، واثناء هذه الرحله بيحاول ياكل بقى خلايا الامعاء، وفضلاته هتطلع تروح للكبد، وهو هياكل البكتيريا. فتخيل بكتيريا بتاكل بيض بقى وفضلات بيض، انت حط البيضه بره وقام شوفها ما تعفن ريحه ابوها ايه، واعرف الريحه اللي في قولونك. ففي هذه الحاله، تعرف ان حصل اضطراب في الوحده البكتيريه في بطن حضرتك. ما هو انت دلوقتي اما واحد بيجي يقول لك ايه، انا هديك بكتيريا نافعه، هديك بكتيريا ايه نافعه، الكتب ما فيهاش، يعني ما عنديش كتاب مكتوب فيه من فوق انواع البكتيريا إيه نافعه وضاره، كنا خلصنا يا باشا. ده انت يا مؤمن عملت حركه صايعه جدا. بص يا باشا، دلوقتي انت ماشي شويه نمل في الارض، ماشي، فعشان اموت النمل اللي في الارض ده هعمل ايه يا دكتور؟ هرش مبيد حشري. افرض انت نمت وفاتح بقك، صحينا لقينا النمل جوه في معدتك، هرشه بالمبيد في بطنك؟ لا ما ينفعش، ارشه بالمبيد في بطنك، انت بقى مخك تخين، انت طالما هو في نمل في بطنه يبقى هنرشه مبيد في بطنه، فانت لقيت ايه بقى؟ لقيت انت بكتيريا فطريات بتحاربها وهم فوق رغيف عيش، يعني هنا في بكتيريا وفي فطريات، لقينا الفطريات بتهاجم البكتيريا بمادة، قمت انت واخد المادة دي وحقنها فين؟ فيا. ليه يا باشا؟ انا بحاربك، بحارب البكتيريا بنفس سلاح الفطر البكتيريا. طب يا باشا هم التانيين كانوا بيتحاربوا على بلاطة، على رغيف عيش بره، انت بتحقن ده فيا انا؟ اه حضرتك هتحطه في بطني انا؟ يعني انا هاخده؟ اه لا، وهتاخده وريد يا باشا، ده منتجات فطريات، ده حتى مفيش مضاد حيوي واحد مستخلص من حيوان يا باشا، مفيش حاجه اسمها مضاد حيوي اصلا يخش جسم حضرتك، هو انت زلطه؟ انا حارب، اطلع يا باشا حارب على كراسه، على ورقه، احارب على رغيف عيش؟ احنا فطر بنحارب بكتيريا، انت بني ادم يخرب بيتك، انت بتحارب بحاجات تانية، زي ما بيروح ياخد كبسوله الكلوروفيل. ليه؟ انت نبات؟ اه انت ايه؟ كراتة. توصيفك النباتي ايه؟ فجله. خد بقى الكلوروفيل وقف في الشمس الصبح، مش هتعمل بناء ضوئي ماشي. والله والله العظيم، يعني حضرتك بتسمي نفسك على الفيسبوك الصقر الجارح مثلا، ليه ما تسميش نفسك الكراتة الخضراء؟ ليه دايما شايفين صفاتنا في الحيوانات؟ ليه مش شايف نفسك نبات يعني؟ ليه طالما انت بتحب النباتات والخضروات يعني، ليه ما سمعناش الموضوع ده؟ الصقر الجارح، النمر الكاسر، الاسد الغادر، الفجلة الخضراء، وتبقى خلقك خلق يعني خلق خلق نباتات وتبقى اخضر وتاخد كلوروفيل وانا ماليش دعوه بيك، يعني ساعتها بقى انت كل بسله وكل فاصوليا كل الحاجات. مش كده يا جوزيف برضو ولا ايه؟ هل في علاقه بين تضخم الدهون تضخم الطحال ودهون الكبد؟ ولا تخيله يعني، فهم في نفس البطن دي، ده كده وده يعني الكبد هنا والطحال كده بس، يعني بسيط بسيط وكله يعني صله بسيطه. والله ليه ما تكتبش انت الاكونت باسم الكرات الخضراء او الجرجيره الناشفه؟ مش انت نباتي؟ مش عارف انت مش انت انسان نباتي؟ خليك بقى نباتي على طول، ما تبقاش اسد غادر وتاكل اخضر، ما بيمشيش الاسد، ما بياكلش لا خضار ولا طحينه، بياكل لحمه زي ما هي. او البلاسيده العنيده، ده كرتون، ده فيلم كرتون سبيل البلاسيده العنيده، او البطيخه تعمل البذر. انت من جواك بذر، انت راجل من جواك بذر، فاهم يعني؟ انت راجل من جواك بذر، طالما انت كده او خلق خلق دجاجه، ليه ما تبقاش خلق؟ لا اله الا انت سبحانك. والله يا اخي يا اخي الكل قالوا على جرحي ما خدناهوش في الكليه، يا عنيا يا حسن الاسمر في الـ في الـ في الاغنيه دي تقريبا كان عنده فايبر مايالجيا بسله الربيع. وكل يا عم كل، والله كان عنده فايبر مايالجيا. قالك الكل قالوا على جرحي ما خدناهوش في الكليه، يا عينيا، وقال يا عينيا يا عينيا مرتين. خلي بالك هو علاقته بالدكتور كانت علاقه رحيمه، لان يجي الحكيم عندي احكي له يقول سلامتك ادعي له، ولما اقول له ازاي الحال بيخبي دمعه في منديله. دكتور حسيس والله، يعني دكتور حسيس او البندوره الحمراء. لا انتوا يا جماعه خيالكم وسع، وطالما الخيال وسع ما نعرفش نقفله، ده الخيال اوسع من خرم الاذون. شوف خرم الاذون هيحررك ازاي، خيالك اوسع منه بقى، فانت يعني كلك عوادم، خيالك كله عوادم. والله يا استاذه حركة انسان الغياب طول الناس. لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم. بالظبط فؤاد البقدونس يا جوزيف، انسان الغياب طويل الناب. تعالى مد ايدك يد عشان تاخد البتاع. ما هو هم طالعين يا باشا دلوقتي يشتموني عشان وانا طالع شاتم، هم عايزين انا اشتم، انت فاهم؟ واخد بال حضرتك؟ الكارنيفور بقرا اللي يعجبني صح. وانا يعني دلوقتي بيجي لي في الثانيه الواحده 1500 كومنت، هرد على اللي يعجبني طبعا، امال ارد على ايه؟ على اي كلام؟ دود الشرك في السن الكبير من ايه؟ لا اله الا الله. ايه راي حضرتك شوربه البصل قاتله؟ وعايز اقول لكم حاجه يا جماعه، فرضا فرضا واحد ماشي على نظام بحذافيره، واحد ماشي على نظام حقنه الكورتيزون، واحد ماشي على نظام بحذافيره كويس كويس، حصل ايه؟ شرب شوربه بصل بالغلط بالليل بالليل بالليل، خزان احزان اتفتح، خزان احزان، هيفتكر كل اللي نصبه عليه، هيفتكر مراته ليله كاتب الكتاب اما بصت له وبنطلونه كان مبعزق على، وهيفتكر اخوه اللي ضحك عليه في الورث، وهيعيط بالليل، خزان احزان اشتغل وضربت عليهم الذله والمسكنه. والله وهو شاهد عليا من فوق سبع سماوات. جربه واحد ماشي على النظام عادي ويخليه يشرب شوربة بصل بالليل بقى، نفخة بطنه وبالليل يعيط بقى، بالليل عياط عياط انهيار انهيار، هو منهار طول الليل بقى، ويفتكر ويقول مش عارف انا ايه اللي سكتني. تقول له امتى؟ يقول من 20 سنة انا ايه اللي سكتني على الموضوع ده، وقوم قايم معدول بقى. ما هو يا باشا قولونه قلب عليه حياته، ده شوية ايه اضطرابات هرمونية بس يا باشا. انا اعرف العب في النخامية بتاعتك بدواء قد كده، دواء غنطوط قوي. بقول لك ايه، كان زمان واحنا عيال صغيره في المدرسه يقول لك ايه، لو قمت خدت نفسك 10 مرات ورا بعض وحد يضغط على بطنك من ورا بيغم عليك، اه يا باشا الواد ده بيعمل الحركه اللي انا بقول لك عليها، غسل ثاني اكسيد الكربون من صدرك ونفخ صدرك على الاخر خليه قرب البوزيتيف قرب الزيرو وبطنك مشدوده وهو جه ضغط عليها من هنا وقف الدم اللي رايح للقلب، انت اغمى عليك. كنا بنلعبها واحنا صغيرين، كان في واد بغل عندنا في المدرسه اسمه الشرقاوي. كان اسمه ايه؟ شرقاوي. كان لما نيجي نلعب اللعبه دي نقف ورا بعض طابور، هو كان طويل كده حمار، ما هو كده بيبقى في ناس حمير كده. فاهم؟ انت تشوفه حمار، انت لا انت بني ادم، انت واكل ايه يخرب بيتك، فاهم؟ ده بيبقى بلوغ مبكر، شيخوخه مبكره، بيبقى طويل كده. فاهم؟ يقول لنا ايه؟ بص دخلوا مره لقوا الشرقاوي صاحي ونص الفصل نايم. انت عملت ايه خرب بيتك؟ اتاري الواد بنقعد نعمل كده وهو بيجي من وراك ويقوم ضاغط على الحجاب الحاجز، دوسه في الثانيه انت بتفقد الوعي. خلصت القصه يا باشا. بيعمل اللي انا حكيته بقى. الضغطه دي مع الكربون دايوكسيد الوجد، انت بيغمى عليك، ولا سكر ولا بتاع، وكنا 16 15 سنه عيال صغيره كده. فاهم؟ معرفش كان بيعملها ازاي. دخلوا لقوه صاحي قاعد كده والفصل كله نايم، ايه عملت ايه خرب بيت اهلك؟ هو هم فاكرينه كيميائي مثلا وحضر حاجه، ولا هو دوخنا عادي بال يعني ابدنا زي الصراصير. واقفين في الطابور ناخد الضغطة وننام على الدكة، ناخد فاهم؟ ما نفهمش غفوة. يا شرقاوي عايزين ننام، تعالى يا ابني فاهم؟ انفخ البلالين يا نجاتي. سهلة بيه، أنا دوخك عادي، أعرف أخليك تغمى عليك، أعرف أضيع، أعرف باشا، أعرف أعمل فيه حاجات كتير. والنبي يا جماعة بلاش أدوية، لله. لله. يعني أنا في بنت صديق ليا تعبت من ورا اكله او كانت عامله حجامه، تعبت راحت المستشفى على قولها كنترولوك، خرجت بعصب سادس، عينيها ما بتلمش لجوه. غيرها خدت جابه بنتين، خرجت بعصب ثالث. زينب يا باشا والنبي ابوس ايدك، ثالثه جابه بنتين بولينيوروباثي، اللي هيشرب البصل هو حور. يقعد اللي لا نفس اللي حصل مع جديد، بس عشان خاطر بنته جت عصبتني، بنت عبد اللطيف شديد. شوف الناس بتنقي الاسامي ازاي. بص اما لقوه شديد سمى عبد اللطيف. حكمه حكمه. غير زمان بقى كان اسمه شداد يجيب عنتر، يعني شوف يعني واسود عشان نخاف يعني، مش عنتر مش شداد مثلا شداد يجيب بقى رحيم ويبقى كلنا نحب ياسر جلال. لا جاب عنتر عشان كله يخاف. لكن بص شديد ده قال شديد، قال لك لا عبد اللطيف بقى. شرقاوي مش عارف تقريبا شغال جارد في نايت كلاب في الهرم اعتقد، يعني لان شرقاوي ما كانش شاطر في يعني ما كانش فاهم حاجه في العلم، مع ان احنا كنا في مدرسه اسمها المتفوقين بالمناسبه، يعني يعني كنا في عيله القوم. بس هو شرقاوي كان حمار ما فيهاش كلام، يعني حتى لو شفته النهارده بعد كام سنه انت كنت حمار يا شرقاوي الصراحه. بس تلعب معاه من بعيد انت فاهم؟ يعني الكبار قوي دول ما تتخانقش معاهم من قريب برضو انت فاهم؟ اه لياقتك كويسه وممكن رجليك توصل، بس هتوصل لفين؟ بطنه. يعني ده هتتخانق مع بطنه. ده تبعد عنه شويه عشان وتخبطه من بعيد برضو فاهم؟ وقاتل داوود جالوت، مع ان داوود كان صغنطط، يعني سيدنا داوود عليه الصلاه والسلام كان في اعجازات كتيره جدا، مع انه كان صغير الجسم قصير القامه نحيف ضعيف البنيه. ها بص بص بص، وكان حداد حداد حداد. شوف بقى يروح يتجند النهارده ويامن ويبقى مع الفئه الصابره. خلي بالك ما هو حصل فلتره كذا مره في قصه طالوت قبل ما وصل لجالوت، فداود معاهم طول السكه دي جندي عادي خالص، ويقف يخبط النبله يجيب جالوت يوقعه ارضا وهو كده، وبعدين يبقى ملك سبحان الله. ولسه حداد ملك وحكيم وحداد وقاضي، العدل اهو ما تنساش، الامانه كامله عند داود النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم على جميع الانبياء. فهمت الفكره؟ فمعنى ان احنا ما خدناهوش في الكليه يعني الكلام ده احنا ما سمعتهوش غير من حسن الاسمر الله يرحمه، وانا كنت بحبه شخصيا، انا كنت بحب حسن الاسمر ده جدا، وكنت بقعد معاه على القهوه في غرب الاشلاء في العباسيه، كان كنا احنا طلبه في الكليه ونقعد نلعب مع بعض طاوله، يعني نزوغ ونقعد معاه نلعب طاوله. ممكن تترجم فيديوهاتك؟ انا حقيقي مهتمه برسالتك. طب ترجميها انت طالما انت حقيقي مهتمه، ما تقعدي ترجميها ماشي؟ يعني اقعدي ترجميها. واحد بيقول لك بس مؤمن. يا عمي مش انت يابا عايز ورقه علميه؟ من قلت لك اهو انا حاطط لك ورقه من كام يوم. بما ان خلي بالك هي تبان في الشكل، بما ان دي يعني ان دي رياضه، لا ده منطق، والمنطق اصلا كده. بما ان في ثوابت فبناء عليه ببني استنتاج، فاهم؟ فده اسمه علم المنطق الاستنتاجي الاستنباطي، عادي جدا. انت تعرف الاستنباطي غير رياضه استنباطي؟ هو ده العلم الاستنباطي، فهم؟ فانا عايز رد علمي. لا بس ضربه من بعيد برضه، يعني الولد شرقاوي ده كان بيجي بقول لك يا بص كبير يا ابني، بقول لك راسك بتبقى عند سرته. الميكروبيوم يا بابا يتظبط لما تلاقي قولونك بيخرج من غير امساك وريحه الاستور بتاعتك نظيفه، في الحاله دي يبقى انت الميكروبيوم بتاعك سليم. طب حصل بقى حاجات، ما انت فطر بيحمي نفسه من بكتيريا، وبكتيريا بتتغذى على اكلات الفطر، والفطر ده بياكل اكل بكتيريا تانية، والبكتيريا التانية مستنيه الفيروس ده يسيطر على الخلايا اللي هناك دي ويجددها. وحضرتك جاهز يا باشا، انت اهو اهو اهو اهو اهو اهو ماشي يا باشا. جيت بقى انت قلت لا انا هنضف القولون بايه؟ بسلاميك. لا هنضفه بايه؟ بمغنيسيوم صلفيه، ملح انجليزي. لا هنضفه بالكلور. هل انت قادر على الكومبليت اراديكيشن اوف بكتيريا؟ يعني انت تعرف تمسح البكتيريا من على جلدك؟ استحاله. تعرف تمسح البكتيريا والفنجاي او الفطريات او العفن من قولونك؟ استحاله، لا انت ولا غيرك. ايوه طبعا الطب بالمنطق. ومن الطب بالايه؟ ومن الطب بالايه؟ إن لو الطب خالف المنطق ما اصبحش علم. هو كده كده الطب خارج من عباية المنطق والفلسفه، والرياضه خارجه من عباية المنطق والفلسفه، كل دول بما ان اذا بما ان الهيموجلوبين جوه الخليه، اذا التراكمي بيقيس الهيموجلوبين اللي جوه الخليه، اذا السكر داخل الخليه، اذا الانسولين ملوش لازمه، اذا نقصه مش هو اللي عامل زياده في السكر، دور على سبب تاني، او قول ان خلايا الدم الحمراء مش خلايا، واخرج من المأزق ده. قول بقى ده هي انا بقيس الجلوكوز جوه الزلطه دي وخلاص، بس دي مش خليه، لان لو دي خليه يبقى الخليه دخلها سكر، والسكر اللي بره مسوي ان السكر ما دخلش جوه، ده هو بره وهو جوه، ونعمه بالله. فهمت ولا لا؟ اعتقد ان انا كلامي واضح. فده في حد ذاته تدمير لمصطلح علمي متفق عليه جماهيريا طبيا علميا. خلاص ما انت يا باشا قفلناه. طالما اتقفلت يبقى النطاق العلمي اللي جاي مش هينفع على مستوى حضرتك، انت هتتكلم على حاجات هبله بقى. التراكمي انت بتاعك طالع فاكس، والسكر في البلازما طالع فاكس مش انسولين ناقص. طب والانسولين واللي بقيته واللي بديه واللي بعمله هاكس؟ هاكس يا باشا انت بتعالج حاجه غلط. بقول لك الدم راقد في الكبد في قعر الملاحه. يا تجيب عادل وتنزل معايا قعر الملاحه، يا الفلوس راحت بالسلام. بس وخلاص، هتشتغل لنا في الازرق ليه؟ يا دي النيله. مش عارف. والله العظيم اوراقه هم واسى. والله والحبر من دمعي، شوف الراجل كان يعني كان محدد. حزن الحزن. أوراقه هم وأسى والحبر من دم، والله العظيم. بص اسمي بن، اسمي بن صح ولا ما بنش؟ بن اه. شفت انت الكوبايه دي حلوه؟ بص اسمي عشان ببقى قاعد ما حدش يشرب من كوبايتي، عشان لو حد شرب من كوبايتي هياخد من البكتيريا بتاعت بقي، ولو خد من البكتيريا بتاعت بقي هتموته، وانت بتاخد مضاد حيوي جايبه من الفطريات وانا اللي هموتك. يعني انت واخد، انت واخد انتاج الفطريات في الدفاع عن نفسها مثلا، بتدافع عن نفسها بالمبيد الحشري، وقمت انت بلعه. ليه؟ انا هحارب البكتيريا زي ما الفطره حاربها. طب يا باشا ده الفطر ده عفن وبيحارب البكتيريا على ارض مش ارضه، مش جوه جسمه، مش مشكله. هو اصلا بيتكسر في الكبد بس. بص وتلاقي كاتب لك تحذير، ممنوع هذا الدواء لاي شخص لديه حساسيه من اي مكون من مكونات هذا الدواء. طب انا هعرف منين اما تاخده؟ ايه ده؟ يعني انا مش هعرف غير اما اخده؟ اه بس خلاص. واما تاخده وتموت ولا اصلا كنت على الطيبات، ولا اما تاخده وتموت ولا اصلا كنت على الطيبات، النظام موتني. انت عارف يا ابني كام واحد انا شفته بعيني خد البنسلين مات او اللي شبهه، سيفوتاكس، روستين، فاهم؟ مفيش. لكن انت تقرف بقى من ايه؟ من بق المايه ده. انت تقرف من ده لحسن بقي فيه بكتيريا، فيه فيروسات، والواد اما عطس في وش ام حضرتك خرمه. ليه؟ عشان انت زيرو مناعه. هو عطس في وش ورق فوشك اتخرم والفيروس دخل في عينك. انت عارف العطسه الواحده بتحتوي على 10,000 فيروس بيهاجموك وانت يا عيني وحيد الخليه. يعني تخيل انت 10,000 فيروس وانت وحيد خليه، انت وحيد خليه عندك وصفيحتين، يعني خليه وصفيحتين، عندك خليه واحده في دماغك وصفيحتين، واحده بتغذي رجليك واحده بتغذي ايديك، صفيحتين دمويتين. تخيل هذا الكائن البسيط بيواجه دلوقتي 10,000 فيروس في العطسه. طب نعمل ايه يا باشا؟ اغسل بقك ومناخيرك واعضائك كلها بالكلور، وشم كلور عشان الكلور يقابل الفيروس يموته في السكه. طب يا باشا ممكن اشربه؟ اشربه بس بسيط، يعني خف الكلور على ميه كتير، جايز كلور، اي حاجه، مطهرات، كل ده مطهرات، كل ده مطهرات. يا باشا الميكروبيوم اللي انت بتاخده ده، اللي هو الميكروبيوتا اللي بتاخدها دي، ده براز واحد تاني، واحد اجنبي مش عارف منين بقى. بس قالوا دي بكتيريا نافعه، احنا جايبينها من قولون واحد واثقين فيه. عرفت منين يا باشا؟ ما بيشتكيش. يعني الكلام ده جابه منه هو؟ لا، ما بصدقوش، مراته اللي قالت كويس وبخش الحمام كويس وهي مبسوطه منه. فاكيد البكتيريا بتاعته نافعه جدا. هنحللها. والله اول واحد متبرع وبيسموه متبرع. تخيل حضرتك انا رايح اتبرع بالبكتيريا النافعه بتاعتي، وانت عندك كام واحده؟ اتنين، زي الكلاوي بالظبط، عندي اتنين بكتيريا نافعه، هتبرع بواحده النهارده ان شاء الله. لمين؟ لكل الناس اللي بحبهم. خد يلا البكتيريا بتاعتي. وصيتي ليك، انا عندي اتنين بكتيريا، واحده نافعه واحده ضاره. النافعه هديها لك، والضاره هي هتعرف هتروح فين. أرجوك كل زبادي عشان تزود النفعة. والله حضرتك تاخد خلاصة براز واحد غيرك وفي الآخر تسألني على سم النحل؟ طبعًا طبعًا طبعًا. وتاخد أكسجين نشط؟ يعني تاخد أكسجين نشط إزاي وتاخد براز في نفس الوقت؟ إزاي يشتغل إزاي؟ البراز النشط مع الأكسجين النشط بيؤدي إلى إنسان خامل زي حضرتك بالظبط. والله ما لحقت أقول تجويف البطن. والله العظيم ان هي الا اسماء سميتموها، الاف دي اي، بالديابيتس، بالام اس، بالابيليبسي، يا باشا انت عارف يعني ايه بقول لحضرتك جهاز مناعتك بيضربك؟ انت عارف معناها ايه؟ عارف معناها ايه؟ تخيلها. يعني حضرتك صحيت الصبح لقيت الجيش بدل ما واقف على الحدود بالدبابات كده لفها وضرب فيك. يعني في الميدان بيضربوا بالدبابات، فاهم يا باشا؟ مين هينجدك منه؟ ها، يا الشعب يدافع عن نفسه يا اما مات. انت بقى لا انت فاكر نفسك جاي من بره بقى، انا هعرف اوقف ده. انت انت يا يتيم يا عاجز يا... ده انت لو اتزنقت في الحمام ما بتعرفش تمسك نفسك. انت هتوقف جهاز مناعه نخلص على الجسم بتاعه؟ ده انا اخلص عليه في 6 ساعات دغري وسكه. يعني لو صدق القول، لو صدقت نظريه ان جهاز المناعه بتاعي بيضربني وانا قاعد كده، يعني انا قاعد كده في امانه الله وبشرب هذه الجوافه برضك، ايوه يا احمد يا خير برضك، مناعتي تضربني وانا قاعد، طب انا هعمل ايه؟ ده في واحد بيقول لك في كشف مبكر لسرطان البنكرياس، طب هتعمل له ايه؟ طب انت معاك، انا موافق ان انت معاك ديتكتور هيجي سرطان في الحته دي، هتعمل له ايه يا روح امك؟ ولا تعرف توقفه. خلاص؟ ما تعرفش توقفه يا بيه، انت ما تعرفش توقفه. طالما في باشا، باشا انت بتقول لي جهاز مناعتي هيضربني، انا مش ناقص، انا ماناش ناقص، انا الدنيا كلها بتضربني، كمان جهاز مناعتي هيضربني؟ يعني الخيانه من الداخل طالما حصلت يا باشا وصدقوا في هذا القول، انت ما تستحملش قدام جهاز مناعتك شغل 6 ساعات حرفيا. الكلاوي بالامعاء كله يضرب دلوقتي، ايه اللي مصبره على امك؟ يعني ايه اللي وتلاقي العيان بقى فخور، باشا اصلا المشكله عندي، لا انا جهاز مناعتي شغال، هو بس ما بيشوفش كويس. انا ما قلتكش ناقصه، انا عندي زياده وفرحان قوي، اكنه بيتكلمني على الخصوبه. انا عندي المناعه زياده، لا حموريه برضو، مفيش كده، مش حاجه اسمها كده. جهاز مناعتك بيسويتش اون وبيسويتش اوف، بس بيسويتش اون وبيسويتش اوف. وما يجي يحارب البكتيريا بمخ تخين، يعني في بكتيريا انا هاكلها دلوقتي، اصبعي ده اهو كده كده كده كده، في بكتيريا. البكتيريا دي اما بتخش بقي بيطلع لعاب، اللعاب يطلع ميوسين مخاط يمسك في الفيروس وبعدين تتفه، او الفا كيمو تريبسن بيطلع انزيم لايزوزايم، او بيطلع اجسام مضاده زي الاي جي اي، فاهم؟ بيطلع لاكتوفرين، لكن ما بيطلعش بنسلين ولا كيفالوسبورين. وزي ما قلت من شويه، كل المضادات الحيويه مفيش منها واحد مستخلص حيواني، ده من زيت دهن الخرتيت ولا ده من دم الخنزير ولا ده من دم الغزال، لانه ما بيطلعوش مضادات حيويه يا باشا. احنا هيومنز، فلما اجي احارب البكتيريا عندي حاجات تهاجمها ما تضرنيش، مش مضاد حيوي، بودره العفاريت اللي انت جايبها من فطريات يا جاهل. واما الاوجمنتين يبوظ الكبد ولا البنادول ولا المستحضرات دي، تيجي تقول احنا ما نعرفش اصل هو عنده حساسيه زياده للدواء، لا هو ما عندوش حساسيه زياده للدواء، انت موتته. اما تجيب لي فضلات الفطريات وتقول لي انا هعالج لك البتاع ده، ما تلعبش معايا اللعبه دي خالص، انا ما بحاربش جسمي، ما بحاربش المضاد الحيوي. واما تقول لي العسل فيه مضاد حيوي، انت كذاب، ما فيهوش بنسلين ولا كيفالوسبورين ولا في تاينام، ما فيهوش ده، في الحاجات اللي انا حكيتها من شويه، في اجسام مضاده، لبن الام ما فيهوش مضاد حيوي. لو سميناه مضاد حيوي باللغه العربيه مش معناها انتي بايوتيك، لا اسمها انتي مايكروبيال، هو اللي بيعملها وبيحارب بطريقته وبجسمه مضاد ما يضركش، لكن انت هات بودره العفاريت وحط في بطنك، ما ينفعش على جلدك، ما ينفعش في زورك، ما ينفعش البوس. طب يا باشا افرض طلع عندي حساسيه منه، فيقول لك ما انت خدته. خلاص. هنعمل لك ايه؟ طلع عندك حساسيه منه، يعني انا مغسل وضامن جنه؟ باشا كله غلط، كله كخ، وعيالك لما بتعرضهم للمضاد الحيوي انت بتموتهم وبتقتل كبدهم، زي ما قلت لك الانتيك من بقك بيغذي 3 حتت وبيضر 3 حتت، خلايا الامعاء، خلايا الكبد، والمايكروبيوم. والمايكروبيوم عندي انجي طلعت اخوها 3 سنين عنده 30 سنه 3 سنين بيتعالج من التهاب بروستاتا، وبيقولوا له فيه خراج جوه البروستاتا، 3 سنين مضادات حيويه لحد ما دخلوا انترا كابسولار انجكشن، حقنوا له جوه البروستاتا المضاد الحيوي، وبرضه البروستاتا لسه فيها التهاب. انت ايه ده؟ انت بتفسر اي حاجه في اي هاكس، وانت واحنا هننشف في صديد ازاي يا باشا من غير مضاد حيوي؟ والله ما اعرفش بننشف ازاي صراحه. جسمك ما اعرفش عنده حاجه تنشف، ولا هنطلع بكره بالمساحات ننشف الصديد بقى كلنا؟ يعني بكره عندنا جلسه تنشيف صديد بالمساحات انا وانت وهم. جسمك غير قادر، جسمك غير قادر، انت بقى قادر. انت مش قادر، ده انت جامد فشيخ، ده انت جامد فتيق. انت دخلت نظرت على جسمك كله، ضغطك عالي، سكر عالي. طب ما دخلتش ليه؟ قلت لها البويضه دي كبيره يا بنت هنصغرها بالدواء. ما عرفتش، مش انت جاهل. اللي عرفت تلعب بيه لعبت في دماغ الناس بيه. اللي عرفت تلعب بيه لعبت في دماغ الناس بيه يا جاهل. فاهم؟ ما تعرفش تصغر حجم خليه وتكبرها، بس كبيرك تنزل سكر وتنزل ضغط وتموت ناس كده وتقول انا بنفعك. فهمت ولا ما فهمتش؟ ما تعرفش توقف مرض ولا توقف موت طالما انت نبيه، وطالما فهمت اللعبه. فهمت؟ طالما عرفت كل حاجه وحاربت المضاد وجبت البكتيريا وفشختها، عيشني بقى سنه زياده. لا عايز 10. ضحكوا عليك انت، انا مالي؟ انا جيت فهمتك الصح، جيت فهمتك الصح. بدل ما تشيل الكلمه وتقف وتنشرها وتقف بقى انت تقعد تعدل بقى، انت قاعد على حاجتك. لا انت جبت الكلام، عندك دراسات ولا نعمل لك؟ لا انا مش ناقص امك بقى، انت الصراحه تعمل لي دراسات الصراحه، انا كفيل بيها دي. بس انت رد على اسئلتي بس، ولو ما ردتش ما تجيبش سيرتي. ما هو انت لا يعني انت يا جاهل منك ليه، انت يا جاهل منك ليه بيجيبوا سيره عمك وبيقول والناس ماتوا من ورا النظام واحنا يا باشا. انا بحط لك دلوقتي مزانق علميه، رد عليا خلاص. عايز ورقه علميه على الكلام. انا بقول لك التراكم اللي بتتكلم فيه غلط، والسكر مش مرض، والاورام مش سرطان، ومفيش حاجه بتموت من الكلام ده. انت اللي بتموتني بالمضاد الحيوي ومضاد للالتهاب، وبتموتني بمضاد الحموضه يخرب بيتك، وبتوطي لي الضغط بتاعي ما بيوصلش. مفيش دواء على وجه الارض في فايده، ورب الكعبه من فوق 7 سماوات واتحاسب على حلفاني ده يوم القيامه، وانا بص ومستعد لاي نتائج، ومستعد لاي نتائج. وهيطلعوا يقول لك يا عم اصل انا هداوب الجلطه. انت ابو بتاع هداوب الجلطه؟ هداوب الجلطه، واخش احقن البتاع الستريبتوسلايسين وادوب لك الجلطه، واخش وبعدين هحط دعامه وهليس واخرج. طب والمفصل؟ هكحته واصنفره ورده. طب والرحم السائط هعلقه. طب والمثانه المتدنيه هخيطها لورا. طب والقرحه في المعده هعملها اومنتال باتش. طب والتخن اللي هعمل لك تكميم. انت يا باشا انت، انا بعتبر اللي عمل كده اشرك وكفر الصراحه، لانه اهان الصنعه. انا وقفت للاستاذه اللي زرعه كليه مضادات المناعه بقالها 6 شهور. حلو. النهارده جات لي والحمد لله اطمنت عليها، ولقيت ان حتى وظائف الكلى وتدفق الدم للكليه المزروعه بعد ما وقفت الادويه ب6 شهور احسن. فانا قاعد بتكلم فلقيتها عماله تقول لي بس انا اكلت مش عارف حته رنجه تعبتني. فانا اتعصبت بقى، قلت لها انت عارفه انا عملت ايه؟ اللي انا عملته معاكي يا ايمان ما حصلش في التاريخ العالم، ان واحده زرعه كليه ما بتاخدش دواء 6 شهور كليه شغاله ما اتلفظتش. قلت لها بصي انا وقت ما وقفت الدواء ليكي كان في دماغي حاجه واحده بس، ماشي؟ قلت ان كان ثقتي في الصانع وصنعه الصانع كبيره قوي، فقلت الجسم هيعرف مصلحته. لو الكليه اللي موجوده دي في مصلحته هيحافظ عليها، مش محتاج من عندنا مثبطات لمناعته، ولو مش محتاجها هيلفظها، ونستعوض ربنا في الكليه، والتجربه خلصت على كده والحمد لله. هو انت يا باشا بس عشان ايمان بكلمه واحده؟ انا مؤمن بالصانع وبخلقته وبصنعته، انت مش مؤمن بدي، انت بقى جريت وراء آلهة تانية. هو بيقول لك ما تعبدش، هو قال لك ما تاخدش بالك من حجر من اكلك. انت بقى خدت بالك من الدورة الدموية ومن النبض يا باشا؟ دلوقتي في تليفونات بتحطها على ايدك تقيس الساتوريشن، اكسجين، النبض، البتاع الاتش دي ال، ال دي ال، الهبل ده، الهبل ده. انت بقول لك كل شهر الست بيحصل فيها عمليه جراحيه، شق مبيض، تبويض، نخيط، نشفوا الدم، وبعد كده نحط البويضه في مستقرها جوه قناه فالوب. ده كل شهر يا باشا عمليه جراحيه اوتوماتيك بتحصل من غير نقطه دم، عمليه نظيفه، سو كلين، رباني، دي رباني. فدي ما تعرفش انت تعملها، انت تعرف تلعب في سكر يهطل. تقول لك انا محافظ على سكرك، اهم حاجه عندي السكر. طب يا باشا اعضائي بتنقح عليا يا باشا، مش مستحيل بتاعتك. اعجاز، اعجاز. انا مش عارف صراحه. انا يا باشا اول ما فتحت اشتغلت على الناس اللي جايه بكلمه واحده. الناس عطلت معانا بره، وده اللي كنت شغال عليه، كان اسمها دار المسنين. الاهل دي العوض للمسنين. فاهم قصدي؟ انا ما بحط تحدي عشان الهاري كتير. باشا انا مش فاضي للحوار ده، انا بس بقول كلمه ورد غطاها. انت ما تفهمش حاجه في جسمك، خلص. جسمك عارف مصلحته اكتر منك. قرر ينزف ينزف، قرر يجلط يجلط، قرر يتخثر يتخثر، وهكذا يا باشا. بس انت ما تنفخوش. انت ما تنفخوش، انت ليك حاجه واحده تسيطر عليها، بطنك. ده الجهاز الوحيد اللي تحت ادارتك، مدخلاته ومخرجاته. كيكي وانتيك. تاكل نظيف، تخرج نظيف، معده سليمه، امعاء تمام، ومفيش لا ضغط في البطن ولا قله دم واصل للاطراف. ما انت الدم لو ما وصلش لدماغك يا باشا انت بتموت. في ايه؟ ما انت بتعجز ازاي؟ ما هو سبب منع البيض؟ سبب عائلي. سبب عائلي وما اقدرش اتكلم اكتر من كده. عشان بابا قال لي ما تتكلمش على حد. بعدين يقول لك فهم الدكتور. مش فاهم. انا بشكركم يا جماعه على حسن هذا الاستماع الجميل، وبشكر الناس اللي بترد غيبتي، بشكر مريم القمر. مريم بالمناسبه كانت في يوم من الايام بتشتكي من ام اس زي ما قالوا لها. دي المكرميه دي هي اللي عاملاها، دي هاند ميد شغلها. عامله لي اتنين والله، واحده هناك في المكتب واحده هنا. الناس اللي بتحب بعضها هم دول بيهونوا عليك الدنيا. خلي بالك الدنيا دي مهما طالت قصيره، ولولا الزباله والخشب ما كانش بقى فيه للنار سطوع. اني انست نارا، فاهم؟ فالنار دي عمرها ما كانت هتبان غير لما تحرق تحتيها حاجه اقل منها، وقود بتاعها. فخلقت الابتلاءات لصنع الرجال. الرجاله يا جماعه، الرجاله اصل فيهم خلقهم ليه فلسفه برضو. هو الراجل ليه اتخلق بيعرف يخلف من سنه صغير وكميات كبيره؟ يعني الراجل في مرحله فحولته من سن الطفوله 11 12 لحد ما يموت تقريبا بيصنع 525 ل 530 مليار حيوان منوي. الست في الناحيه الثانيه هم اخرها 480. ليه؟ لان الست بتخلف وتربي، الراجل خلق ليموت اصلا. هو يتجوز 2 3 4 عشان يسيب بذوره، البذوره ويروح يموت، يستشهد، يتذبح، يتقتل، بيدافع عن حق. ما هو راجل. لكن احنا دواجن بقى، احنا قعدنا كده في البيت، انت فاهم؟ فانت ما نسيت فلسفه خلقك ليه؟ اتخلقت ليه مختلف؟ اتخلقت ليه ليك قوامه؟ وكلمه القوامه يعني انت مش ليك سلطه. انت قوامه، انت شغال يا باشا، انت قائم، قائم، قام، قائم، قائم، قائم، فهو قوام، قائم على الامر، قائم على الامر، فاهم؟ فانت قوام، انت قوام على امور هذه النساء بصفتها في رعايتك، فانت دي قوامتك حضرتك. فانت يا عيني بقيت من الدواجن، تاكل فراخ وتكاكي وقعدت في البيت، فانت نسيت فلسفه خلقك ان انت كراجل مش ماني كوليكتر، انت مش مخلوق تلم فلوس. ولا تعيش دول احسن عيشه. انت مخلوق تعيش وتعيشه. لكن انت ليك رساله تانيه في الحياه وناس تانيه تساعدها وتدور على حد تساعده. ماشي؟ تدور على حد تساعده، ما تقولش اللي هيقع قدامي، تدور على حد تساعده. في واحده بتقول تتكلم عن تغذيه الاطفال، يا جماعه والنبي اللي هيفرق بين صغير وكبير هم ده سيم بالنسبه لي. ده سيم، فرق السن فرق احتياج، بمعنى ان الطفل لو بذل مجهود وهو كان طفل مفرك وبيتنطط كتير فهو عايز ياكل كميات اكتر ياكل، بس نفس النظام، نفس الايتمز، ذا سيم، نفس الايتم. ميادة جلال، شرب المية كتير ممكن يجيب اسهال، وعامله ايموجي غريب. هو الصراحه ميكانيكيا ما ينفعش، لان انت مش مش مش مش مصمطه فالميه بتتصب بتنزل، لا ده انت الميه بتمتص في نص ساعه بتخش على الدم على طول، بس بتصد الكبد في الاول اكن الكبد جاي له فيضان ميه، الدم جاي له كله متخفف ميه كتير، فالكبد يحصل له شوك مع انسولين طالع، ده مع شويه الميه بس. اه باشا الميه تقيله، الميه شربها تقيله، الميه تقيله ك ك ك ك كسائل، والا ما كانتش زقت توربينات وولدت طاقه، لان الميه تقيله هي ك ك ك كسائل تقيل. يعني عشان كده الناس اللي بتعمل حمامات سباحه فوق البيوت بتتهد فوق دماغ ابوهم ليه؟ لان المتر المكعب من الميه يخش له في طن 1000، اضرب 1000 في 1000 بطن، خلصت القصه يا باشا. طن طن في طن هنا، انت مهما مليته من بني ادمين ما يبقاش تقيل زي الميه كده. يعني نفس المتر في المتر، مكعب متر طول في متر عرض في متر ارتفاع، متر مكعب بطن، انت لو حطيته بقى في بني ادمين المتر ده مش هتكمل فيه حاجه وزن. فتخيل انت وزنك كبني ادم للميه لو حطينا 7-8 بني ادمين في المتر ده ما يكملوش 500 كيلو. انت بقى المتر، فالميه وهي نازله فيزيكالي دي تقيله، الكولن بتاع الميه ده خطير، تقيل تقيل. فانت ما والله ما لحقت اقول كل اللي انا عايز اقوله، بس النهارده يعني كان يوم نظام ممتاز للاطفال، هو معمول للاطفال يا بابا. النظام ده والدنيا اللي انا بحكيها دي لو اتطبقت من الطفوله مفيش لوز ولا لحميه ولا زايده بتتشال ولا بطن يا ماما ولا نضاره بتتلبس ولا تقوسات في الرجلين ولا كساح ولا انيميا ولا تقزم ولا حاجه، هيطلع جيل رهيب. 5 سنين تبطل غسيل كلوي في مصر لو الكلام ده اتطبق، بس المشكله ان حضرتك انت في قدامك حاجات كتيره لو المبنى متصمم صح. اه بس انا بقول لك لو هما بيجوا فوق ويقول لك انا عندي مترين في مترين هحط فيهم شويه ميه، يحط يلاقي نفسه تحت. عرفت طن، بقول لك طن، انت لو مهما مليته بني ادمين ما يعملش طن. يعني انت عشان تعمل مني طن عايز كام بني ادم؟ كتير، فاهم قصدي؟ ف يعني صعب صعب، ده اللي انا عايز اقوله. بس انا برضو ما قلتش اللي انا عايز اقوله، بس مش مشكله. الحقنه دي تحطها في عينك على العموم. بس اشكركم وتصبحوا على خير. تصبحوا على خير يا صباح. ان شاء الله نعمل ندوه قريب للناس يعني مش الدكاتره، الدكاتره هنعمل لهم قعده لوحدهم كده عشان عايز اسمع منهم اللي جربوه واسمع واتكلم معاهم كلام سر شويه. يلا تصبحوا على خير، تصبحوا على خير، تصبحوا على خير، تصبحوا على خير.